الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقيني، جزى الله القائمين عليها كل خير، وهي في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند مبحث المطلق والمقيد، وعلى مبحث المطلق والمقيد ينتصف الكتاب. نكون قد وصلنا إلى منتصف الكتاب ونحن في درسنا الثامن. نحن تواعدنا على 30 درسا، يبدو أنها ستكون أقل إن شاء الله تعالى. فهمنا العام والخاص. طيب، أن العام لفظ مستغرق، الخاص استثناء من هذا اللفظ مستغرق. طيب، ما الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ سأقربها لكم بمثال بسيط. الخاص إذا دخل على العام فإننا نعمل بالعام ونعمل بالخاص، والمطلق والمقيد إذا دخل على المطلق لم يعمل إلا بالمقيد. كيف يعني؟ حرمت عليكم الميتة، الألف واللام هنا للجنس تفيد العموم. أحل لنا ميتتان وأحل لنا دمان، ميتتان السمك وإيش والجراد. هنا سنعمل بالعام، فميتة الشاة، ميتة الدجاج، ميتة الغزال، ميتة الحمار الوحشي، لأن الحمار الأهلي محرم أصلا لا تحل. ونعمل أيضا بالنص الخاص، فميتة السمك وميتة الجراد تحل. لكن بالنسبة للمطلق والمقيد، الله عز وجل قال فتحرير رقبة في آية، صح؟ ثم جاءت أدلة بيّنت لنا أن الرقبة هنا لا تجزي إلا مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، وعندنا حديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا معناه أنه لابد أن يكون شرط الإيمان متحقق. لم يعمل إلا بعتق الرقبة المؤمنة، لم تجزي رقبة كافرة قط. هذا فرق. ممكن إنسان يقول طيب، ممكن تعطينا فرق ثاني بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد؟ أقول لك، أخذ هذا الفرق. المطلق يعم ولكن عمومه بدلي، والعام يعم وعمومه استغراقي. نجي المثال، حرمت عليكم الميتة، كل أنواع الميتة كما مثلت لكم، الغزال، الحمار الوحشي، الشاة، الجمال، البقرة، كلها محرمة. طيب، لكن لما نأتي لقول الله عز وجل فتحرير رقبة، تجزئ كل رقبة ممكن تحرر، يعني عبد مؤمن، لكن واحد منها يكفي. فحررت زيدا لا مشكلة، حررت عمرا لا مشكلة، حررت بكرا لا مشكلة، لكن واحد منهم يكفي. فالعموم هنا بدلي، بيد أن هناك استغراقي. فلو قلت لك أعتق الرقاب، مثل عندنا حديث أن عمر بن الخطاب أثر أعتق كل من صلى في خلافته، كل العبيد اللي صلوا اللي ثبت إسلامه أعتقه، هذا خبر ثابت وينبغي أن يشهر ولكنه ليس مشهورا، يعني ينبغي أن يشهر في مناقب عمر لكنه ليس مشهورا. هنا هذا عموم وليس إطلاق. لكن لو عمر عليه كفارة فقلنا لعمر يا عمر أعتق رقبة، هنا إطلاق، فأي رقبة من ضمن المئات تكفي، فهنا عموم بدلي. وهنا طيب، بس هذا شرحها. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. تعريف المطلق، المطلق لغة ضد المقيد. طبعا هو لابد أن يضع تعريفا، التعريف بالضد هذا ترى من أضعف أنواع التعريف، لكن هو فعلا واضح في الذهن. لهذا الشيخ الإسلام يقول كثير من التعريفات يعني تزيد الأمر إشكالا، أو يكون طيب عرف للمقيد راح تقول له ضد المطلق، هذا راح يصير إيش دور. يقول اصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. طيب ما تعريف القيد؟ اسم مصدر المقيد. دائما التعريف اللغوية لا تكون رصينة، يعني لأنها تعرف المعرف أصلا. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق العمل بالمطلق. يقول يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب. هذا نفس كلامه في العموم، على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إذا كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد من إطلاق أو تقييد. يقول المصنف مثال ماذا كان الحكم واحدا، قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل يتماس، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. الآن سبب الكفارة مختلف هنا في الظهار وهنا في القتل، لكن الحكم واحد الذي هو العتق، لكن السبب مختلف، الحكم واحد وهو تحرير رقبة، فيجب تقييد المطلق. كثير من الناس قالوا لا، إذا كل حكم لوحده لا يقيد، لكن نحن فهمنا تقييد الرقبة بالمؤمنة من أدلة السنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة قال له كان لي جارية فصككتها على وجهها، وكفارة صكع الوجه إيش؟ العتق. فالنبي اختبرها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. مثال ما ليس الحكم فيهما واحدا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حكم اليد هنا القطع، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، فالحكم هنا مختلف، ففي الأولى قطع والثاني غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية. قد يقول قال والله غريب، يعني لماذا يقول الشيخ هذا؟ لأن الخوارج فهموا هذا سبحان الله، فالخوارج يقطعون اليد من من من محل الوضوء، بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. وهذا يعني قول حتى قول قال به بعض الفقهاء وانقرض. طيب مثلا في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، قيدت في قراءة عبد الله بن مسعود متتابعات، بقوله متتابعات الجمهور قال بها، وهذا من أقوى الأمثلة في ولا يذكر في كتب الأصول مع أنه الآن المجمل مبين. تعريف المجمل، المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو في بيان صفته أو في مقداره. وأنا أعطيكم تعريف أحسن، ما لا يفهم منه عند الإطلاق عمل. وعندنا مثال دائما يذكرون على التأويل، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمهات المؤمنين أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا، والنبي هنا ألغز عليهن، فظننا أن اليد الحقيقية. بعض المؤول يستدل بهذا يقول لك انظر أن الآن أمهات المؤمنين فهمنا الظاهر، ثم بعد ذلك ظهر الأكرم منهم، لما ماتت واحدة يدها قصيرة فظهر أنها الأكرم. أولا هذا حديث ليس في الصفات وليس ولا يترتب عليه أي أحكام، وإنما خبر لحادثة ستقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والزمان سيشرحها ويوضحها ويبينها. فهنا النبي أجمل إجمالا، وهناك معنيين، وقد يقال المجمل الذي يدل على معنيين بنفس الحال. الآن مثل لما نقول أقيموا الصلاة، طيب أريد أن أقيم الصلاة، كيف أقيمها؟ تفصيلها في السنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وباب المجمل طيب ولله على الناس حج البيت، كيف أحج؟ خذوا عني مناسككم. الزكاة، طيب تفاصيل الزكاة، كم في الذهب كم في الفضة كم. باب المجمل والمبين هذا باب من أحسن الأبواب التي يرد بها على منكر السنة. يقول مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل، ولهذا وقع الخلاف بين الصحابة فيه. وقع الخلاف بين الصحابة فيه. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. بيان السنة هذا تكلم عليه الشافعي كثيرا في الرسالة. تعريف المبين لغة: المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه. طيب الآن لما يأتي إنسان يقول طيب المؤولة يعني كيف ينظر للنصوص؟ المؤولة يأتون إلى الظواهر ويجعلونها من قبيل المجمل، وهذا خطأ. ظواهر، ظاهر القرآن يدل عليه، ظاهر: بل يداه مبسوطتان إليه يصعد الكلم الطيب، يجعلونها من قبيل المجمل، بل يجعلونها من قبيل الظاهر الذي يجب تأويله. ولهذا هم يقولون هذه النصوص ظواهر، لهذا يصفون فعلهم بأنه تأويل ولا يصفونه أنه تبيين. واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال لفظ يفهم المراد منه بأصل الوضع مثل لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيره في بيان معناه. ومثال المراد منه بعد التبيين قوله آتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. الآن مثلا قول الله عز وجل في النساء المؤمنات: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والطاعة ما هي؟ النبي شرحها، وضحها أنها الطاعة في أمر الشهوة وما يريد الرجل من امرأته، وأن لا يطعن فرشكم من تكرهون، وقصتها الخروج بإذن أو بإذن. طيب، ومن هنا يفهم معنى النشوز. العمل بالمجمل، يقول يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. في الواقع أن النبي بيّن كل شيء. أبو ذر يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأتانا منه علما. أيضا الله عز وجل قال: لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي مبين صراحة، والقرآن تبيان لكل شيء، ومن تبيانه أنه حال على السنة في بيان المجمل الذي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته وصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه أخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيان المجمل قوله وآتوا الزكاة. طيب نصاب الذهب لا أجد في حديث، لكن الصحابة بيّن. كثير من السنن تنقل لنا بفعل الصحابة الكرام. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى: والله على الناس حج البيت. طيب عندنا قصة، النقاط اللي يختلف فيها العلماء، نجد العلماء الآن مثل اختلفوا في القرآن، هل معنى هذا أن الدين مشكل؟ لا، دائما هناك صفة متفق عليها بين العلماء. يعني مثلا لو فرضنا أن العلماء مثلا اختلفوا الآن في خلاف الفاتحة واجبة وليست واجبة، لكن كلهم اتفقوا أنه لو قرأتها صلاتك صحيحة، فأنت تأخذ الاحتياط مثلا، خلينا نقول. وكلنا نعرف الرسول الله كان يقرأها، العقد بولي ولا من غير ولي؟ بولي، متفق عليه، فأنت أطلع ها. حتى مسألة القروء، ونحن نعرف أن في مرحلة معينة الكل متفق على هم الآن: امرأة طلقت في طهر، حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، إذا لما دخلت في الحيضة الثالثة هل بانت أم ننتظر حتى تطهر؟ لكنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة اتفاقا بانت. فدائما هناك نقطة اتفاقية بين العلماء، هذه النقطة الاتفاقية هي الغالب من أحوال الناس. لهذا شيخ الإسلام له كلمة معروفة يقول: النصوص وافية بمعظم مقاصد الناس. كثير من التفريعات التي نجدها في كتب الفقهاء تكون على أحوال بسيطة ويسيرة، أما الأكثر دائما يوجد في كلام كسب. وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله فإذا رأيت شيئا منها فصلوا، ومثال بيانه بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول في حديث مسيء صلاته في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ابن حبان يقول في 4 ركعات يصليها المرء 200 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أظن أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم روية السنن في صلاته تواترت رفع اليدين فقط، فيها البخاري جمع فيها جزءا أثبت تواترها رفع اليدين فقط، وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نأتي إلى مبحث الظاهر والمؤول. طيب، تعريف الظاهر لغة الواضح البين، تلاحظ أنه هو يشبه تعريف المبين، واصطلاحا ما دل على بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ماذا يقابل الظاهر؟ يقابله النص الذي لا يدل على معنى آخر نهائيا ولو باحتمال بعيد. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فماذا يقول؟ يقول هذا احتمال أن النبي قال نظافة نغسل أيديكم، هذا احتمال بسيط لكنه غير وارد، لأنه الأصل في ألفاظ النبي أنها تحمل على ألفاظ الشرعية إلا بقرينته. فخرج بقولنا ما دل على بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى راجح لولا القرينة، وخرج بقول ما احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. وخذوا قاعدة، ظاهر على ظاهر على ظاهر يساوي نص، يعني إليه يصعد الكلم الطيب، هذا يدل على العلو، ينزل ربنا هذا يدل على العلو، تنزيل الكتاب يدل على العلو، آمنتم من في السماء يدل على العلو، الرحمن عرش استوى يدل على العلو، أين الله قالت في السماء يدل على العلو، ظاهر مع ظاهر مع لو فرضنا أنه ظاهر مو نصوص، ظاهر مع ظاهر مع ظاهر مع ظاهر تساوي النص. لهذا لا تفكروا بطريقة تجريدية في النظر للنصوص، العلماء ينظرون بنظرة عامة وشاملة. يقول العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة في التعبد والانقياد. المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على معنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. يقول والتأويل قسمان، صحيح مقبول هذا نفس بحث المجاز، وفاسد مرجوح. فالصحيح ما دل عليه صحيح كقوله تعالى واسأل القرية، أول شيء هذا ليس معنى مرجوح بل هذا هو معنى النص، لأن القرية لا تسمى قرية إلا إذا كان فيها ناس أصلا. وإلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، هذه أمثلتهم الضعيفة المشهورة. ومثل يقول الجدار يريد أن ينقض، يقول لك الجدار لا إرادة له. طيب وحد الجبل يحبنا ونحبه من أين لك؟ والفساد والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطل الرحمن عرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل، ولأن هذا تفسير السلف في النهاية لابد أن ترجع إلى كلام العلماء. أصح مثال على المؤول هذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين حين يقول أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا، والنبي لم يستخدم هذه، ولما قال المرأة لا يدخل الجنة عجوز، وفي المرتين النبي كان مازحا ولم يكن يتكلم في قضية شرعية حقيقية. حتى الآن مثلا عفوا بقضية شرعية محورية والنبي وضح لم يترك البيان، يعني معطلة يقولون ظواهر القرآن تدل على التشبيه والكفر ثم بعد وفاة النبي بكذا قرن نحن فهمنا هذا، في كل الأمثلة النبي كان يوضح، حتى مثال لما الله عز وجل يقول مرضت فلم تعدني، الآن انظر هذا الظاهر يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين، يقول مرض عبدي فلان، فأصلا ظاهر النص بشكل قطعي، لأن الله له القوة المطلقة والقدرة المطلقة. هذا مع النصوص الأخرى أمر واضح. مثل واحد يجي يقول لك نص الله فنسيهم، هذا دليل على هذا لفظ يدل على نحن نؤوله، لا ليس تأويلا، هذا لفظ مجمل، نص الله فنسيهم. النسيان له في اللغة معنيان، المعنى الذي يناقض العلم والمعنى الذي يسوى الترك. فنسي آدم ولم نجد له عزما، هنا ترك الأمر، ليس معناه نسي، ولا الله لم يؤخذ لو كان نسي بمعنى النسيان بالذاكرة. فعندنا نص آخر وما كان ربك نسيا، فهنا جمعنا بين الظاهرين النصين، فعرفنا أن النسيان المثبت هنا غير النسيان المنفي هنا، فالنسيان هنا يكون معنى الترك. مثل إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا هداية التوفيق والإرشاد، وهنا هداية هنا الهداية القلبية إنك لا تهدي من أحببت، وهنا هداية التوفيق والإرشاد، فهي من باب المجمل والمبين وغيرها. لدرس غد نجعل بحث الناسخ والمنسوخ، وهذه من أهم الأبحاث، مبحث العام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، وهي الفرق بين العام والعالم. العام يجمع الأدلة ويعرف كيف يجمع بينها، أما العام فلا يعرف شيئا، وهكذا يرى دليلا واحدا ويقول هذا دليل واضح في المسألة. لا، أنت لابد أن تنظر في الأدلة الأخرى في الباب. تكلمناكم على باب الوجوب والاستحباب، كثير من الأمور التي لو نظر إليها العامي لقال هذه واجبة في النصوص، نجد العلماء متفقين على أنها مستحبة، وأيضا العكس بالعكس. فهناك فارق في نظرة العالم، لأنه الشريعة كتاب واحد، وحدة واحدة ينظر إليها مع بعضها البعض. الله المستعان.